وغير أحب إلي منه خشية أن يكبه الله على وجهه في النار. أما ترضون أن يرجع الناس بالرجال وأقوال العلماء وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ونصوص الشريعة؟ أما ترضون بهذا؟ وقد كان أئمة أهل الرأي فيما مضى يعلموننا شطر قاعدة: الخروج من الخلاف أولى. كنا نقعد في مجالسهم عافانا الله وإياكم من الجلوس لأهل الهوى، فكانوا يعلموننا شطر قاعدة: الخروج من الخلاف أولى، دون تفصيل ولا استثناء، دون تفصيل لهذه القاعدة ودون ما استثناء لها. ما قالوا لنا إلا إذا ما كان الخلاف مع النص فدع الخلاف للنص. ما علمونا هذا، كانوا يلقون هكذا في المجالس: الخروج من الخلاف أولى. فنشأ عندنا وتربينا على أن الخروج من الخلاف أولى، أي خلاف، حتى لو كان مع نصوص الشريعة، حتى لو كان مع إجماعات الأمة، الخروج من الخلاف أولى. ما شاء الله، هكذا كان ينبغي حال ذكر هذه القاعدة أن يعلمون بأن الخلاف مع النص ليس الأولى الخروج منه، ولكن الأولى اتباع النصوص، اتباع النصوص. ما علمونا هذا، ولكنهم كانوا يعطوننا من طرف الأقلام. ولذلك نشأ جيل مهمش لا يعي ما يقال، بل ويفهم غير ما يكتب. فلابد أن نحيي طريقة أهل الأثر، ولا نقول كما يقول قائلهم: أخشى كذا، أخشى الإثم، أخشى أن أقول حكم الله فيما ثبت فيه الإجماع. يخشى أحدهم أن يقول هذا حكم الله فيما ثبت فيه الإجماع. وذكرت لكم هذا في المرات الفائتة. نريد أن نرتقي في اتباعنا النص وأثرياتنا والوقوف على الدليل، بأن يكون هدينا كما فيما بوب عليه أصحاب السنن ومصنفات على الأبواب: باب كم يشمت العاطس. ورووا أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا عطس عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله. ثم عطس الثانية فقال صلى الله عليه وسلم: الرجل مزكوم. هكذا أهل الأثر، انظر إلى الدقة في الاتباع. لو أن رجلا من هؤلاء الأرائتيين الذين يردون الإجماعات بالأهواء وبالاحتياط، أخشى كذا، لو أن رجلا من هؤلاء ذكر مثل هذا الحديث وقرأه ما رعاه وما انتبه لما فيه، ولكن أخذ الحكم ابتداء إذا ما عطس الرجل نشمته، ولكن أهل الأثر إذا ما عطس الرجل أول مرة شمتوه، وإذا ما عطس الثانية قالوا: الرجل مسكوم. ربما تأول بعضهم وقال: نتحرج من ذكر هذا، وتأولوا الكلام وحملوه على ذلك للضرورة، بأنه إذا ما عطس الرجل ولو 20 مرة قالوا: يرحمك الله. لماذا؟ حتى لا يحرجوا. هذا هو الفارق بين أهل السنة والأثر وبين أهل الابتداع والآراء والأهواء، الذين تزحف بهم أهواؤهم إلى نيران تلظى. لابد أن تكون أثرياتنا على مثل هذه الجادة، على مثل هذه الجادة. قال ابن القيم في تهذيب السنن: الاحتياط يكون في الأعمال التي يترك المكلف فيها عملا لآخر احتياطا. ما معنى هذا؟ الاحتياط يكون في الأعمال التي يترك فيها المكلف أنا وأنت عملا لآخر. يعني رجل ترك أكل نوع معين من الأسماك، لما علم أن هذه الأسماك تأكل في مزارع تربيتها الميتة أو أشيع عنها هذا الأمر فترك أكل هذا النوع من الأسماك. لعلنا نقول هذا احتياط، يجوز لك أن تقول في هذه الأعمال نتركها احتياطا، أما أن تترك أحكام الله احتياطا، أما أن تترك أخبار رسول الله احتياطا، يخبر عن الله عن اليوم الآخر عن معتقدات المسلمين تتركها احتياطا، تقول أنا لا أعتقد هذا احتياطا. لماذا؟ لأن بعض العلماء خالف هذا الاعتقاد، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، نترك هذا احتياطا. كل من خالف في مسألة تقول نترك احتياطا. الاحتياط إنما يكون في الأعمال التي يتركها الرجل المكلف المسلم البالغ العاقل المكلف يتركها احتياطا، مثل ما ذكرت. قال ابن القيم: وأما الأحكام الشرعية والأخبار عن الله ورسوله فطريق الاحتياط فيها ألا يخبر عنه إلا بما أخبر به. انتبه، لا يخبر عن الله ورسوله في الأحكام، حكم كذا كذا وحكم كذا كذا، أو في الأخبار في المعتقدات وما ذكر عن علامات الساعة وأخبار ما يكون وما سيكون. الاحتياط فيه أن تنقله، أن تخبر به مثل ما سمعته أو قرأته. قال رحمه الله: فالاحتياط فيها ألا يخبر عنه إلا بما أخبر به، ولا يثبت إلا ما أثبته. ثم إن الاحتياط هو في ترك هذا الاحتياط. الأولى أن نقول رأيي كذا، اجتهادي كذا، ما شاء الله. انظروا إخواني، والله إنهم لفي ضلالة وعمى، ووالله إن أهل السنة لفي سكينة وراحة، أن يتكئون على الآثار. رجل يأتيك الإجماع تقول كان الأولى أن يقول رأيي اجتهادي، يا رجل انظروا إلى البون الشاسع بين هؤلاء وبين السلف الصالحين، انظروا إلى التقعيدات التي أذكرها لكم وتفهمونها، يفهمها القاصي والداني، وبين ما يذهب إليه هؤلاء فأين يذهبون؟ أين يذهبون؟ يترك هذا ورعا خشية احتياطا لئلا يكون هذا هو حكم الله. ما شاء الله ما شاء الله. انظروا، قال ابن القيم رحمه الله: ثم إن الاحتياط هو في ترك هذا الاحتياط، فإن الرجل تحضره الصلاة وعنده قلة ماء قد وقعت فيها شعرة ميتة، فتركه الوضوء منها مناف للاحتياط. فهل أخذتم بهذا الأصل هنا وقلتم ما ثبت تنجيسه بالدليل الشرعي نجسناه، وما شككنا فيه رددناه إلى أصل الطهارة؟ قارن بين المثال الذي ذكره وبين مسألة ثبت فيها إجماع، بل تواتر الإجماع فيها. وقال أيضا رحمه الله في زاد المعاد: الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين السنة، فإذا تبينت فالاحتياط هو اتباعها وترك ما خالفها. ثم قال: فالاحتياط نوعان، احتياط للخروج من خلاف العلماء، واحتياط للخروج من خلاف السنة، ولا يخفى ركحان أحدهما على الآخر. أي أن الاحتياط للخروج من خلاف السنة باتباعها هذا هو الواجب على المؤمن فعله. الاحتياط نوعان، احتياط في الخروج من خلاف العلماء، واحتياط في الخروج من خلاف السنة. أنت أيها العاقل بالله علي، أيهما تختار؟ أتختار الأول أم الثاني؟ أن تحتاط في الخروج من خلاف العلماء، الخروج من خلاف أولى، أم تحتاط في الخروج من خلاف السنة؟ إذا تركت السنة خالفتها فتحتاط فتعمل بها، إذا تركت كلام العلماء خالفته فتحتاط فتعمل به، أيهما أولى؟ أن تحتاط فتعمل بالسنة لكي لا تخرج من خلافها، أم تحتاط فتعمل بكلام العلماء المخالف للسنة حتى تخرج من كلامه وخلاف العلماء؟ هل هذا يحتاج إلى مقارنة؟ العاقل يعلم أن ما يتبع ما أنزل من الله، اتبعوا ما خالف به العلماء، اتبعوا ما ذهب إليه الأشاوس، فضلا عن أن يكونوا دهماء ليسوا بعلماء، ولكن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وسمى ما دون ذلك أولياء من دون الله، ولا تتبعوا من دوني أولياء قليلا ما تتذكرون. لا تغتر بالكثرة إن خالفوا النصوص، لا تخشى مخالفة الكثرة يا إمام أهل الرأي، إذا ما خالفوا النصوص لا تخشى، لا تخشى شيئا. لماذا؟ لأن معك نص وهم معهم رأي، أنت معك دليل هم معهم هوى، فلا تخشى شيئا. لا تخشى مخالفة النصوص فتتابع الكثرة الكاثرة وتقول الخروج من الخلاف أولى. يا رجل لقد اتخذت حكما آخر في المسألة، جعلت الحرام حلالا والحلال حراما، فلا يحتاط المرء في هذه المسائل التي ثبتت فيها الأحكام. أفهمت الآن يا صاحب الخروج من خلاف أولى؟ وأخشى أن يكون إثما، وأرجو أن يكون كذلك، ولعل الأصوب كذا. هدانا الله وإياك والمؤمنين، هدانا الله وإياك والمؤمنين. ويذكرني هذا بصاحبه، وإن كان لا يكلمه منذ قرابة 15 سنة وأكثر، ولكنهم يجتمعون كما قال أيوب السختياني رحمه الله: أهل الأهواء يجتمعون في السيف، أو يجتمعون على السيف. فكما قال هذا في الإجماع يرده، الأولى أن يقول اجتهادي ورأيي حتى يمرر مسائل الخروج لإخوانه وإسالة الدماء. كذلك اتفق معه من خاصمه منذ 15 سنة أو يزيد، لأنهم يجتمعون على الخروج والسيف. سبحان الله، كلام السلف أمام أعيننا نراه. الله تعالى لابد أن يحق الحق ويبطل الباطل، ولابد أن يجعل حجته متينة قوية، فلله الحجة البالغة. فما الحيلة يا رب؟ ولو شاء لهداكم أجمعين. هذا هو الأمر. العلة في الهداية وليست في البرهان والحجة والدليل، العلة في الهداية. لذلك ترى أئمة يهدون إلى النار، وترى أناسا لا يؤبه لهم، ربما لا تعلمهم العامة بل طلاب العلم. لماذا؟ لأنهم ينطقون بالحق. الحق له لسان، والباطل له ألف لسان، ألف داعية يتكلمون بالباطل. نحن كثرة، أترد على هؤلاء جميعا؟ من أنت ومن هؤلاء؟ كل هؤلاء يخطئون، كل هؤلاء على خطأ. كلما خالفك إنسان بدعته، هذا الذي هو الذي خاصم صاحبه أكثر من 15 سنة، يقول لي: كلما خالفك إنسان بدعته، أنا فقيه في كذا ولغوي وأخذت درجة كذا وشهادة كذا وشيوخي كذا. قلت له: من أنا؟ قال: لا أعرف، وقد اهتدى على يدي أنا بفضل الله وحده. ثم يقول: لا أعرف، هذا الطوخي لا يعرف من أنا، هو ومن الذي يتكلم عن نفسه إلا أصحاب الأهواء والعجب والبدع. أنا معي شهادة كذا، متخصص في كذا، اسمع السوانة كذا. رد علي: أنا وأنت متقابلان، فناظرني، تكلم، رد بالحجة والبرهان والدليل، رد على الإجماع. يقول: كل هؤلاء لا يفهمون بنفس حجج وشبه العامة، ليس عندهم قرار. هذا لغوي الذي يدرس الآن في مسجد الجمعية الشرعية الرئيسية،